بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله